رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وقد بدأنا في كتاب الفتن باب أشراط الساعة، وما زال الحديث موصولا فيها. أشراط الساعة، قلنا الأشراط المراد بها العلامات، العلامات التي تدل على قرب الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقعت الساعة، العلامة دي ظهرت، هذه العلامة. أيوة. متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. والحديث واضح المعنى، الحديث واضح المعنى، وهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، صح كده؟ من علامات الساعة وضع الرجل المناسب في المكان الايه؟ في المكان المناسب. فين المناسبة؟ فين المناسبة؟ لا مناسبة، لا مناسبة، هذه من ضياع الأمانة، وهي علامة من علامات الساعة. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. قد يفرح أهل الدنيا بهذا الخبر، إن الفلوس هتكثر. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. ده علامة من علامة الساعة، الفلوس تكثر والناس كلها تبقى سواسية في الغنى، حتى إن الرجل يطلع زكاته يدور أحد ياخدها ما لقيش حد ياخدها. وفي هذا إرشاد لأصحاب الأموال أن يغتنموا فرصة من يقبل الصدقة. وجود حد يقبل صدقتك دلوقتي ده نعمة، هيجي عليك وقت تدور على حد ياخد الصدقة مش هتلاقي، يبقى تحرم أنت من من باب من أفضل أبواب الأعمال الخيرية، الصدقة. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. اسمع الجزئية الثانية: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الجزئية العربية تعود مروجا وأنهارا. قال الشارح في قوله عليه الصلاة والسلام: تعود، تعود، إشارة إلى أن كانت قبل ذلك وستعود، كانت قبل ذلك. يبقى الجزيرة كانت قبل ذلك مروجا خضراء، وبعدين صارت صحراء قاحطة، وستعود مروجا خضراء. بتتابعوا الأخبار وسمعين كيف الزراعة في هناك، الزراعة الصحراء صارت مروجا خضراء. خذ حالة ثالثة في الحديث، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. إهاب بالهمز أو يهاب بالياء اسمان لمكان في المدينة، اسمان لمكان في المدينة. كالزمان المكان ده يعتبر بعيد، فجعل عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة إن المساكن تكثر في المدينة والعمران يتسع حتى يبلغ إهاب أو يهاب. وهل بلغت المساكن أم بلغتش؟ تعرف كم يقول العلماء هي المسافة بين هذا المكان والمدينة كام؟ قالوا مقدار ميل من جهة العقيق، جهة العقيق اللي هو بئر علي ذو الحليفة اللي هي الميقات أهل مدينة، قالوا مقدار ميل. الميل كم كيلو؟ 3 وشوية، يبقى ايه 3 كيلو شوية. المساكن في مدينة ايه؟ تجاوزت. يبقى كثرة المال منتظرة، لسه لي ايه الجملة الاولى، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويطير، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد احد يقبله، لسه شوي، حتى تعود ارض الجزيرة مروجا وانهارا عادت، وحتى تبلغ المساكن اهاب او يهاب قد بلغت. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي رواية: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. خليفة من خلفاء المسلمين في آخر الزمان هيجي تقول اديني، ما قالش 1 2 3 4 100 200، لا، أقول خد بالكبشة كده، يحثي المال ايه حثيا ولا يعدوه ايه ولا يعدوه عدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. الفرات النهر المعروف، أيوة، النيل والفرات نهران منين؟ من الجنة. يوشك، قرب الفرات، قرب الفرات، المية تنشف ويلاقوا النهر ده ايه؟ كنز من ذهب، كنز من ذهب. فرصة نروح نعيش في العراق، نستنوا بقى الكنز ده. اسمع سيد الخلق يقول لك ايه؟ فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا. لو شفت الفرات نشفت المية وفي تحته كنز من ذهب قدامك ما تاخدش. لكن من الذي يقبل هذه الوصية؟ سيد الخلق يقول لك ايه؟ لو شفته ما تاخدش منه، بس من الذي يقبل؟ اسمع الحديث الثاني، اسمع الحديث الثاني عشان تشوف كم نسبة الناس اللي بتقبل وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. شو بقى مين بيقبل وصية؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه موقف الناس من الايه؟ من الفرات، بعد ان يحصر عن جبل من ذهب. والصوم قال: من حضر فلا يأخذ شيئا، ومع ذلك يتقاتلون عليه فيقتل من كل 199. الواحد بقى ما يرجعش، يقول لك: لا، انت شافه المية بيخشهم ما بيرجعش غير واحد. يقول لك: انا ممكن، انا الواحد دي ممكن اكون انا الواحد. الحرص، الحرص على المال، الحرص على الدنيا، نعوذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض. عارفين القيء بيطلع اللي في ايه؟ اللي بطنه، عافاكم الله. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. الأرض بقى، مش الفرات بقى نفسه، مش الأرض فيها كنوز؟ مش كل يوم يقول احنا الحمد لله اكتشفنا بترول واكتشفنا ذهب، اكتشفنا ذهب، جبل عندنا ذهب، جبال ذهب. الأرض بقى هتطلع المخزون اللي فيها ده من ايه؟ من الذهب والفضة. المخزون في بطن الأرض من الذهب والفضة، الأرض ايه؟ ستقيئه، هتطلعه. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لما أضبق تجي قلبة ونطلع اللي فيها كله من الذهب والفضة ويبقى مرمي كده في الشارع قدام الناس، يجي من قتل فلانا يقول ده أنا قتلت فلانا عشان خطرك مش عايز حاجة، واللي قطع رحمه وخد حق أخته وما دلاش الأرض يبص يلاقي الذهب قدامه الفضة، يا أنت السبب خلتني قطعت رحمي، والحرامي اللي سرق وقطعت إيده يقول أنت كنت السبب في قطع إيدي. لا القاتل ياخد ولا القاطع ياخد ولا السرق إيه، خلاص بك ما عادش لها لازمة. الحاجة لما بتكتر ما يبقاش لها إيه قيمة، قيمة الشيء في إيه، في قلته. هو ليه الذهب غالي؟ عشان قليل، عشان قليل أيه. لكن لما يبقى الذهب مال الشر بقى زي التراب ما عادش ليه قيمة، ما عادش ليه قيمة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. تفسير هذا الحديث كما ذكر الشراح في آخر الزمان تكثر الفتن ويلحق الضرر في الناس أو بالناس في دنياهم، يلحق الضرر بالناس في إيه؟ في دنياهم. فيا أصحاب الدنيا أصحاب الدنيا يتمنى أحدهم الموت يمش يعدى القبر يتمرغ يقول لصاحب قيرتني مكانك، مش من أجل ديني لكن من أجل إيه، من أجل دنيا، من أجل دنيا. فالفتن أهل الدنيا يخافون على إيه دنياهم منها فيتمنون الإيه الموت، وأهل الدين وأهل الآخرة يخافون من الفتن على دينهم فيتمنون الإيه الموت. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة والحسد تكلمنا في الدرس السابق عن الحسد، الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل عند إيه فلان من غير أن تتمنى زوال إيه النعمة من تغبطه. يقول البخاري باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، وفسر هذا بأن أهل الدين، أهل الدين لما تكثر الفتن يخافون على إيه على دينهم فيتمنون الموت مخافة إيه أن يفتنوا في دينهم. أهل الدنيا يتمنون الموت خوفا على إيه على دنياهم، وأهل الدين يتمنون الموت خوفا على إيه على دينهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.